لا مدى صحة الحديث الذي يقول فيه أن لا يأتي آخر الزمان فيهدم الكعبة حجرا حجرا أسود حبشي. هذا هذا صحيح. أنا ثابت في آخر الزمان الساعة لها أشراط منتظمة قرب قيامها عشرة أشراط تكون عندها قيامها قرب قيامها وحتى لا لم توجد وأولها والله هو أليس بالبعيد أولها المهدي وهو من أهل البيت يقيم العدل في الأرض وينزل رئيس المرأة في وقت ينزل رئيس المرأة في وقت بعد خروج الدجال فإن أول الأشراط منتظمة بالساعة يجيب المهدي ثم خروج الدجال من جهة المسجد يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين ويكون معه مخالف يشبه بها على الناس قد ضحك العلماء 30 وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته وأن أمر العلم منا كان عيرة طافية ثم يرجع عيسى من السبع المريم وعيسى من السبع الثانية يرجع في آخر الزمان عند وجود الدجال فيعينه الله على قتله في القدس في فلسطين ويتوجه المسيح مع عيسى ويقتل الدجال وتقتل اليهود مع الدجال قتله قتله عظيمه حتى يقول الشجر وحذر يا عبد الله يا مسلم هذا يهود تعالى فاقتله ومدى الدجال يخرج ياجوج وماجوج وهم من كل عدد ينسلون يوفي عيسى ليتعثره عيسى والمسلمون ثم يسر الله عليهم نعم في رقابهم جدا في رقابه يموتون قصر مكه واحده نسال الله العظيم ثم بعد ذلك هدم الكعبة وراح القرآن من الصحف والصدور وجود آية الدخان وهو دخان يعم الناس ويمر الكافرين ويأكل المؤمن جميعا مثل الدخان مثل الدخان ثم بعد ذلك طلوع الشمس من مغربها خروج الدابة دابة الأرض من آخر الآيات فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تبقى توبة التائب بعد ذلك يختم على الأعمال ولا تقبل توبة التائبين ويوم يأتي قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آيات القبر أو كثر في إيمان خيرا هذا هو سورة المارجة وقبلها بقليل أو بعدها بقليل فوج الدابة التي قال الله فيها وإذا وقع أخذهم داب الدابة في الأرض تكلمه الآية وآخر الآيات نار تحضر الناس تحضر الناس تحضر الناس إلى إحكام إلى محكم هذه آخر آياته في آخر الزمان وليست والله اعلم وليس اولها بالبعيد وهو بوجود المهدي وخروج الدجال نسال الله السلامه والعافيه خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.